خرج صاحبنا من المنظرة منكس الرأس مضطربا يتعثر، ومضى في طريقه حتى وصل إلى الكرار. والكرار حجرة في البيت كانت تدخر فيها ألوان من الطعام، وكان يربى فيها الحمام، وكانت في زاوية من زواياها القرمة، وهي قطعة ضخمة عريضة من الخشب كأنها جذع الشجرة. كانت أمه تقطع عليها اللحم، وكانت تدعو على هذه القرمة طائفة من السكاكين، منها الطويل ومنها القصير ومنها الثقيل ومنها الخفيف. مضى صاحبنا حتى وصل إلى الكرار، وانعطف إلى الزاوية التي فيها القرمة، وأهوى إلى الساطور وهو أغلظ ما كان عليها من سكين، وأحده وأثقله، فأخذه بيمناه وأهوى به إلى قفاه ضربا، ثم صاح وسقط الساطور من يديه. وأسرعت أمه إليه وكانت قريبة منه، لم تحفل به حينما مر بها، فإذا هو واقف يضطرب والدم يسيل من قفاه والساطور ملقا إلى جانبه. وما أسرع ما ألقت أمه نظرة إلى الجرح، وما أسرع ما عرفت أنه ليس شيئا، وما هي إلا أن انهالت عليه شتما وتأنيبا، ثم جذبته من إحدى يديه حتى انتهت به إلى زاوية من زوايا المطبخ، فألقته فيها إلقاء وانصرفت إلى عملها. ولبث صاحبنا في مكانه لا يتحرك ولا يتكلم ولا يبكي ولا يفكر، كأنه لا شيء. وإخوته وأخواته من حوله يضطربون ويلعبون، لا يحفلون به ولا يلتفت إليهم.